إن لله آنية من أهل الأرض ألا وهي قلوب عباده الصالحين. آداب سلوك المريد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين. هيئ لنا من أمرنا رشدا، وسع علينا أنوارنا وعطاءك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نورا تهدي به قلوبنا وتصلح به واقعنا. اللهم اجعلنا صادقين صديقين، مخلصين مخلصين، ربانيين. اللهم أجب دعاءنا، وأصلح أعمالنا، وسدد أقوالنا، أدبنا بآداب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الخير كله لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من أراد بهذه الأمة شرا فصرفه عن هذا الشر. اللهم من أراد بهذه الأمة شرا وكان من أعدائك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك الخير لهذه الأمة، ونسألك الخير والبركة والنور والعطاء والغيث. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كنا قبل حوالي سنة ونصف أو أكثر أعطينا عددا من الدروس في كتاب آداب سلوك المريد للإمام الحداد، عبد الله الحداد رحمه الله، من مشايخ اليمن الأكابر قبل 3 أو 4 قرون. وكتابه هذا مختصر في السلوك، ويعطي مفتاح الطريق للسالك إلى الله سبحانه وتعالى. ومما مر بنا من الدروس حدثنا عن القلب وأثر المعصية على القلب، حدثنا عن أوراد الإنسان التي ينبغي أن يشتغل بها يوميا من الذكر والقرآن والصلاة، وحدثنا عن الفرائض وصلاة الجماعة والجمعة والتزامها والحذر من التقصير فيها، حدثنا عن الزهد والصبر على طاعة الله وترك ما نهى عنه، وعن مجاهدة النفس وغير ذلك. ونتمم رسالته هذه في عدد من الدروس نقتطع من درس الأسماء الحسنى لأجلها إن شاء الله. فنتابع في هذا الكتاب، وهو كتيب صغير مبارك. والإمام الحداد عامة معانيه وحتى طريقة تعبيره من الغزالي رحمه الله، تحس فيه نفس الغزالي في عباراته معنى ولفظا رحمه الله. وصلنا إلى فصل يتحدث فيه عن الصبر على الخلق. تحدث من قبل عن الصبر في التعامل مع الله، تصبر على مراده، تصبر على بلائه، تصبر على أحكامه، أوامره ونواهيه، ترك النواهي وفعل الطاعات. الجانب الثاني من الصبر يدخل في جانب الأخلاق، ذاك يدخل في جانب مقامات القلوب، وهذا في جانب الأخلاق في التعامل مع الناس. ويحثنا على أن نصبر، وبنفس الوقت لا نركن إلى الخلق، وإذا كان من التعامل معهم فتنة فنعتزلهم ما استطعنا. قال رحمه الله: وربما تسلط الخلق على بعض المريدين بالإيذاء والجفاء والذم. طبعا هذا قد يشمل أي مسلم، لكن المريد ربما ينال نصيبا أكثر من السخرية، من الهزء، من الاتهام، من الاتهام بالبطالة، من الاتهام بالتدين. صار حتى التدين تهمة، فلان والله رب لحيته، فلان صار يصلي بالجامع، فلان تحجبت. فمن اختبار الله تعالى للسالك أنه يسلط عليه العذال الذين يريدون أن يقطعوك عن الطريق، وهذا يختبر به كل أحد ليرى الله تعالى صدقك في سيرك إلى الله، وأنك لا تبالي ما دمت تعلم أنك على الحق، فلا تبالي بكلام الخلق. قال ربما تسلط الخلق على بعض المريدين بالإيذاء، أحيانا لا يكتفي بالتهمة والإساءة اللفظية، بل يتسلط عليك باليد والضرب والشتم والكذب عليك والافتراء إلى غير ذلك. بعض الأقارب قد يجافيك، بعض الأصحاب قد يجافيك ويقطعك، فلا بد أن يصبر الإنسان ويتحمل مثل ذلك، ولا بد أن يأتي اليوم الذي يرفعك الله عليه. إذا كنت صادقا يأتي اليوم الذي يعترفون لك بخطأهم تجاهك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الرحم: أصلهم ويقطعونني. قال: كأنما تصفهم الملة، يعني تضع في أفواههم الرماد الحار، بمعنى أنك تخرسهم. فلا تخاف أن يتكلموا عليك واتهموك وقاطعوك، أنت تخرسهم بصبرك، تخرسهم بإحسانك، تخرسهم بصلتك، ولن يزال معك من الله ظهير، يظهرك عليهم ويؤيدك سبحانه وتعالى. فكما حصل مع إخوة يوسف، جفوه وأرادوا به شرا وآذوه، وبعد ذلك احتاجوا إليه وخضعوا له واعترفوا له. وهذا شأن الله مع السائرين. الله يعطينا في قصص الأنبياء من هذا النوع حتى تكون نورا لنا في سيرنا إلى الله سبحانه. قد يذمك في ذهابك إلى الشيخ: رايح جاي على الشيخ، شو يعني الشيخ؟ الله يعني. تلاقي كلام عجيب غريب، بذمك في لباسك، بذمك في اهتمامك بالعبادة، بقول لك يا أخي الدين مش هيك، روح اشتغل، روح كذا. يعني أنا ملاقي شغل مش شغال؟ يعني أنا ما لقينا شغل اتعبد. أما لا، ما بصير تتعبد، دور على شغل كمان. أنا دورنا شغل، واحد بدور 24 ساعة، دورت على شغل وما لقيت، ما بلوموك. أما دورت على الشغل الآخرة الذي فيه الأبد بلوموك. قال: فإن بليت بشيء من ذلك فعليك بالصبر وترك المكافأة، لا تعاملهم بالمثل. وإن أجاز الله تعالى للإنسان أن يعاقب بمثل ما عوقب به، لكن أنت تريد أن تكون محسنا. المريد والسالك يريد أن يكون من أهل الإحسان وأهل القرب، فلا يقبل الله تعالى منه أن يتعامل كما يتعامل العامة، كما قال الله تعالى لأبي بكر: فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذا تصرفك يمكن أن يقبل من غيرك، لكن لا يقبل من صديق، لا يقبل من محسن. فتصبر وتترك المكافأة إلى تعامل الناس بمثل فعلهم. قال: مع نظافة القلب من الحقد وإضمار الشر، لا تحقد عليهم، بل كن شفوقا عليهم، محبا الخير لهم، تحب لهم أن يهتدوا، تحب لهم أن يعرفوا ما عرفت، تدعو لهم رغم إيذائهم، رغم إساءتهم، تصفي قلبك من هذا الحقد. وجود الحقد والغل والغيظ في قلبك يقطع سيرك إلى الله، يشغلك بالتفكير بالمخلوق وبأذاه والرد عليه، فتنشغل عن الله تعالى ويصير في القلب حماوة وغضب، وهذا يضر بالسالك. فنبه قال: رغم إيذائهم أنت تصفي قلبك تجاههم، ولا تضمر الشر لهم، لا تحب أن يقع الشر لهم، لا تحب لهم أن يموتوا على هذا الأذى، تحب لهم أن يتوبوا، أن يصدقوا، أن يصلحوا. قال: واحذر الدعاء على من آذاك. الله تعالى ينتقم لأوليائه، إن كنت من أوليائه ينتقم لك، أو قد ينتقم لك: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، في حديث البخاري وهو حديث قدسي. لكن أنت ترجو من الله أن لا يعاقبه، أنت صدقك وصلاحك أن ترجو من الله أن لا يعاقبه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا علمنا ذلك لما ذهب إلى الطائف وجاءه الملك: أطبق عليهم الأخشبين، على أهل مكة الذين آذوه، وعلى أهل الطائف، يطبق جبلين ويخسف بهم، الله تعالى قادر. فقال: لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من ينصر هذا الدين. رجى لهم الهداية، بل ورجى لهم أن يصيروا أئمة في الخير، وقد صار. وأنت حينما يكيد لك إنسان ويؤذيك لا تحزن، انظر إلى أن هذا اختبار من الله، انظر إلى أن هذا اختبار من الله لك، فتقع تحت مجاري قدره والتسليم له والنفس الخير الطاهر، لا يحب أن يؤذى أحد، حتى الكافر تمنينا له الهداية، فكيف بأخيك المسلم؟ قال: واحذر الدعاء على من آذاك، ولا تقل إذا أصابته مصيبة هذا بسبب أذاه لي. الله تعالى أنزل به مصيبة، عاقبه، ربما عاقبه لأجلك إن كنت وليا، ربما عاقبه لأجلك إن كنت مسلما، لكن حينما تجزم بأنه عاقبه لأجلك أنت تدعي أنك ولي، والولي لا يرى لنفسه ولاية، وإن أراه الله ولايته غض طرفه عن أن يراها وراء الفضل لله والشكر لله. والأمر الثاني في الموضوع أنك حينما تفرح بنزول المصيبة به فأنت تحمل غيظا وشرا، وليس هكذا الأولياء. الولي يتحمل، أحيانا الشيخ تلميذه بيؤذيه، قد يؤذيه وهو لا يشعر، مرات بعض طلابنا بهدلونا، قول: يا شيخ انت ما بتربيهم صح، طلابك بيقولوا كذا. طب يعني انا هيك سويت، انا هيك ربيتهم؟ انا ما ربيتهم، اذا طلع منهم غلط انا شو دخلني؟ انت مقصر، انت مش عارف تربيهم، على راسي وعيني. لكن نفسه هذا اللي اليوم ببهدلك بجوز بعد شهر يشكرك، بعدين يشوف اثر تربيتك له. فما بدك تضمر الشر وتستعجل، فلا في العجلة ولا في الآجلة تضمر الشر، تحب الخير وترحم الجميع. قال: وأفضل من الصبر على الأذى العفو عن المؤذي. أنت في غيظ في قلبك لكن صبرت ولم تنفذ غضبك، هذا جيد، لكن في غضب في الداخل أنت تقمعه تكظمه، فالله قال لك: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يريد رتبة أعلى، وهي أن تعفو فيصفو قلبك. فلا يعود يحركه غضب تجاه هذا المؤذي والمسيء. وأعلى من ذلك تحسن، الله يحب المحسنين. ومن الإحسان إليه الدعاء له، الدعاء له. حتى أبوك، بعض الناس أبوه بيؤذيه ويتسلط عليه بالباطل، ما تحقد على أبيك، تحمل ما استطعت. لك أن تمتنع من أمر بالباطل، لك أن تخالفه في أمر هو مصلحتك ولا يوجب الشرع عليك الطاعة فيه، لكن كن محبا لأبيك الخير والهداية، ادعو له. وأيضا حينما تصبر وتتحمل وتدعو، لعل الله تعالى أن يهدي أباك. وهكذا الشأن مع كل الخلق، وإن كان للأب حق زائد. قال: وأفضل من الصبر على الأذى العفو عن المؤذي والدعاء له، وذلك من أخلاق الصديقين. أخلاق الصديقين لا يحمل حقدا على أحد، ولا يشغل قلبه بحقد على أحد، إنما يبغض ببغض الله، يبغض أهل المعاصي، يبغض أهل الأذى، لكن من جهة كونهم خالفوا الله، لا من جهة أنهم أضروا به. وهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغضب لدين الله إذا انتهكت حرمات الله، لكن أما في حق نفسه فكان يسامح. فلا تخلط بين الأمرين. أحيانا الناس بيشكل عليهم هذا الأمر، بحجة الغضب لله يغضب لنفسه، بحجة حسن الظن بالله يحسن الظن بنفسه. قال: وعد إعراض الخلق عنك نعمة عليك من ربك. الشهرة فتنة، والشهرة نعمة. ربما يشهرك الله تعالى بين الخلق فيكون لك أثر في إصلاحهم، في هدايتهم، في تعليمهم، في عونهم أن تستعمل جاهك ومالك في خدمة الخلق، فتكون الشهرة نعمة. إن حفظت قلبك من رؤية الجاه، إن حفظت قلبك من المراءة للخلق، إن حفظت قلبك من الفرح بالشهرة، وإلا كانت فتنة. فيفتى الإنسان وينظر إلى الخلق بدلا من النظر إلى الخالق، فيتصدق ويحسن ويتكلم الجميل لأجل أن يمدحه الناس، فانقلبت الشهرة عبادة للخلق. فينبه الشيخ هنا إلى أن الشهرة إن جاءت فانظر إلى النعمة فيها واستعملها في نصرة أمر الله، تكن خيرا لك وثوابا لك. وإذا رأيت أنها سبب فتنة لك فأعرض عن الخلق واعتزل، فأعرض عن الخلق واعتزل. قال: وعد إعراض الخلق عنك نعمة عليك من ربك. أحيانا يعني بالنسبة للشيوخ لا يكون الشيخ أصلا شيخا إلا إذا جاوز مرحلة الفتنة في الشهرة. فالكلام هنا ليس عن من تأهل للمشيخة، وإنما عن السالك. وأنت سالك شوف حالك، عندك خير، عندك علم ممكن تفيد فيه، عندك يعني أنموذج صالح، فبتحب الناس يقتدوا فيك يستفيدوا منك، لكن بتلاقي الناس معرضين عنك. فلا افرح بهذا الإعراض، لأنك ربما ابتليت ففتنت. وطبعا احنا مرات يعني نفكر حالنا انه احنا صديقين، بقول لك لا انا ما بتأثر بالجاه وما بتأثر. علمانا في التربية بيقولوا: آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة. كلنا بنحب الرئاسة، وإيش بنبررها؟ بنقول نريد أن نكون أئمة في الدين، واجعلني للمتقين إماما. فيخلط بين هوى نفسه وعزها وبين إرادة الله وعز الدين وإعزاز الدين ونصرة الدين. فالصديق بيبدأ يعالج هذا الأمر ويده بيخلص منه، كما قلنا، لأنه في جانب ظاهره إيش؟ خدمة الدين والإمامة لأجل الدين. فربما دخلت المنافسة، كثير من العاملين للإسلام للأسف بيدخلهم المنافسة من هذا الباب، فينافس بأمور نفسانية ويقاتل عليها ويسعى إليها وهو غارق في نفسه وتعظيم نفسه. فإذا ابتليت بهذا الأمر فاشكر الله واستعمله لنصرة دين الله. فإن رأيت الفتنة موجودة والنية فيها خلل والوجهة فيها انحراف وجب الاعتزال. هذا أمر مهم جدا. أحيانا بعض المشايخ لم يكمل، أو بعد أهلية المشيخ انتكس، فبيضل بيغش حاله وبيضل مسوي حاله شيخ وبيضل بيتراجع. هو عارف حاله انكسر وعارف حاله غلطان وعارف حاله تعبان ومصر يضل شيخ، الناس عم تستفيد وهو ينقص، كمثل الشمع تضيء للناس وتحرق نفسها. فواجبه أن يعتزل، أن يبتعد، أن يغير بلده، أن يغلق بابه. وأين بعض المشايخ في زماننا هذا؟ كان عنده تلاميذ كفر، قال لهم مع السلامة. فإما أنه رأى أنه لا يجدي في تربيته، أو أنه رأى أنه هو أحوج إلى إصلاح نفسه فهجر ذلك. قال: فإنهم لو أقبلوا عليك ربما شغلوك عن طاعته. أيضا هذا يحتاج إلى موازنة. لما بصير شيخ أو مؤثر أو داعية، أكثر الناس في زماننا يضعف في عبادته وينتكس بسبب ذلك، لأن روح دعوتك وتعليمك من روح عبادتك وصلتك بالله. فأكثر الدعاء اليوم والعلماء بصير بنشغل أبحاث ودروس وفضائيات ومؤتمرات، لم يبقى لنفسه قيام لليل ولا حتى قراءة ختمة، يدوب يختم ختمة في السنة. فهذا ضرر كبير. أصل يكون في موازنة تحافظ بها على صلتك بالله. فيشغلونك عن العبادة وبحجة الدعوة وفي لك أجر، تلاقي حالك المغذي لإيمانك ودعوتك بدأ يخفض حتى من حيث الظاهر. لما تبتعد عن القرآن، أنت إيش دعوتك؟ بالقرآن، وموعظتك بالقرآن أكثرها. فلما تبطل تقرأ القرآن تبطل في المغذيات، تصير عندك فكرتين ثلاثة بتضل بتدور حولهم، تنسى كل شيء، تصير واحد جامد مثل مدرس الجامعة لما بياخذ مادتين ثلاثة أربعة بيدرسهم، ضل بيدرسهم 20 سنة، بيضمر عقله وبينسى أجزاء من مادته وبيبطل يحضر، فيتراجع كثيرا ويهزل وهو لا يشعر. فلا بد من سياسة النفس بالموازنات التي تجمع بين حق الدعوة، حق التعليم، حق الأهل، حق العبادة، حق الله سبحانه. قال: فإنهم لو أقبلوا عليك ربما شغلوك عن طاعته، فإن ابتليت بإقبالهم وتعظيمهم وثنائهم وترددهم عليك فاحذر من فتنتهم. ببوسوا إيدك، بقولوا شيخنا العظيم، بكبروك، بسووك القطب الغوث، هاي ما بشوفوا غيرك في الدنيا، بدك تدير بالك مش تنغش بحالك، انت عارف حالك، تنغش بكلام الناس. فاحذر من فتنتهم واشكر الله الذي ستر مساويك عنهم. لو عرفوا ذنبا من ذنوبك ونقصا من حالك لربما تركوك. فربنا جملك وربنا سترك وربنا جعلك موضع نفع، لكن لا تنغش بنفسك. قال ثم إن خشيت على نفسك من التصنع والتزين لهم، تتكلف لأجلهم، تتكلف لإرضائهم، تتكلف لا لأجل الدين وإنما لأجل السمعة والجاه والمراءة. كان والدي الله يرحمه يحذر، والبعض الناس يبدأ داعية إلى الله وينتهي داعية إلى نفسه، ما عاد يتكلم الشيء اللي بيحب الدين والذي يرضي الله والذي ينفع الخلق، وإنما يتكلم ما يطلبه المستمعون. يصير إيش الناس بتحب تحكي وإيش بتمدحه بتكلم. قال ثم إن خشيت على نفسك من التصنع والتزين لهم والاشتغال عن الله بمخالطتهم فاعتزلهم وأغلق بابك عنهم. هذا يحتاج إلى حزم، يحتاج إلى حزم. وهذا أيضا يعني الدعاء والعلماء مرات يبتلون به اليوم. تصير بتحس الواتساب صح أنت عم تفتي الناس وعم تجاوب الناس وعم تفيد الناس، بس أيضا صار مرهق لك، يأخذ منك ساعتين ثلاثة أربعة، يضيق حالك مع الله، يضيق مشروعك في بناء نفسك وتطوير نفسك. فأيضا كل هذا يحتاج إلى قرارات حازمة في التعامل مع هذه الأمور، متى يفتح متى يغلق متى أين. قال فاعتزلهم واغلق بابك عنهم وإلا فارق الموضع الذي عرفت به إلى موضع لا تعرف فيه. إذا ما قدرت لك تغير بلدك كلها، مثل ما عمل الإمام الغزالي، ترك كل بغداد وراح الشام. خاف الله تروح هم كمان يعرفوك، فبدك تهرب. نعم. قال وكن مؤثرا للخمول، يعني لا تطلب الجاه، لكن لو أن الله تعالى ابتلاك به وابتلاك بالشهرة فأحسن التعامل معها والانتفاع منها، لكن لا تكون مقصدا لك. قال وكن مؤثرا للخمول، يعني خمول الذكر، يعني الناس لا تعرفك، فارا من الشهرة والظهور، يعني لا تطلب الظهور والشهرة ومعرفة الناس لك، فإن فيه الفتنة والمحنة. قال بعض السلف والله ما صدق الله عبد إلا أحب أن لا يشعر بمكانه. صادق مع الله لا يحب أن يعرف، يحب أن يكون خفيا نقيا تقيا، لا يشار إليه بالبنان كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أو كما يروي. فالذي يحب أن يشار إليه بالبنان هذا قد سقط قدره عند الله. وقال آخر ما أعرف رجلا أحب أن يعرفه الناس إلا ذهب دينه وافتضح. ما دام همك الناس ربنا يكشف ما في قلبك ويذهب جلال قدرك، لأنه لا جلال لك عنده وأنت تقصد سواه. فصل في التعامل مع الخلق، ربما يأتيك العطاء منهم فكيف تتعامل مع ذلك؟ في التعامل مع الخلق ربما تحتاج إلى المداراة، لكن لا ينبغي أن تصل إلى المداهنة. النبي صلى الله عليه وسلم مدح أحد الصحابة بأنه من أهل المداراة، والإنسان إذا كان يداري على حساب الدين فذلك الذي يسمى المداهنة وهو حرام، لتعز نفسك أو ليقبلك الآخرون ضيع دينك، ضيع دين الله. حق نفسك أعظم من حق الله، ودوا لو تدهن فيدهنون. هم بينبسطوا على هذا، المهم انه ايش؟ يخربوا عليك مبدأك، يخربوا عليك القيم اللي عندك. ولو انت يعني ما اعطيتهم كل اللي بدهم اياه، بس داهنهم شوي هم بينبسطوا، بيمشوا لك اياه، بيداهنوا فيك وبتقبلوا بعض الامور، بس المهم خربوا عليك امرك. اي نعم. قال: واجتهد أيها المريد في تنزيه قلبك من خوف الخلق ومن الطمع فيهم. لا تطمع في اللي عندهم، ولا تفرح فيهم، ولا تخاف منهم أيضا. خلي قلبك مع الله، ترى الأسباب كلها بيد الله، تطمع بما عند الله وقد يجريه عبر الأسباب، وتخاف من الله وقد يجريه عبر الأسباب. فإن ذلك يحمل على السكوت على الباطل وعلى المداهنة في الدين. خوفك من الخلق خليك إيش؟ تسكت عن الحق، تسكت عن الباطل، لا تنهى عن المنكر، لا تنكر الباطل. والأصل في المسلم أنه ينتصر لله ولدينه ما استطاع، ويصير يداهن في الدين طمعا فيما في أيديهم. وعلى ترك الأمر بالمعروف، يحمل على ترك الأمر بالمعروف وهو واجب، والنهي عن المنكر، وكفى به ذلا لصاحبه. زي لما تكون أنت موظف، تشوف المسؤول عنك بيخبص ويسيء، وانت مقهور ومش قادر تقول له ولا كلمة مشان قرشين. في ذل اعظم من هذا؟ واحنا هيك صايرين نعيش في ذل، احنا مش قادرين ننهى عن الباطل والمنكر، يدعس على شرفك، تستغل حاجتك. لكن لما يصير مجتمعنا كله يتمرد على هذا الاستغلال، ما بيتجرأ مدير يدعس على شرفك ويستغل ضعفك واحتياجك. اليوم تلاقي واحد موظف في الشركة أرباحها بالملايين وبيعطيك 300 دينار، تيجي تقول له حرام عليك، 300 شو بدها تكفي؟ إيجار بيت مش مكفي. يقول لك يا أخي هيك سعر السوق. يستغل ضعف الناس وحاجتهم، يقول لك يعني إيجار بيت أحسن بلاش، أدين 300 ولا أدين 600. إجرام هذا، يستغل ضعفك وبيقهرك. هذا لأنه إحنا رضينا بهذا الذل فصار صفة عامة. لما قبلنا أن نترك حكم الله لحكم المخلوق، فابتلانا الله بالضنك والتعب والإذلال. لما لم نقبل العبودية لله، جعلنا الله عبادا لعباده. هذا حقيقة ذل تعيش فيه الأمة. قال بتلاقي هالبنت حابة تروح تشتغل، تروح تعيش مثل عبدة، وبتحكي مع صاحب الشغل كأنه أمير، وتجمل كلامها. عند أبوها بتتكبر على أبوها، بتتكبر على أمها، بتتكبر على زوجها. وين هذول جماعة النسوية؟ دافعوا عن المرأة الحقيقية، الدفاع الحقيقي، يحرروا المرأة من هذه العبودية التي جاءت باستغلال المرأة في العمل، يعلموها تتأدب مع زوجها مثل ما بتتأدب مع مديرها، ولا بالعكس احنا بنشتغل بالإفساد. قال: لأن المؤمن عزيز بربه، لا تستعز بنفسك وإنما بالله وبنصرتك لله، لا يخاف ولا يرجو أحدا سواه. ربنا الرزاق، تمرد على من يستذلك بالباطل؟ الله الرزاق. يا ما شفنا ناس فعلا بيترك العمل، برضاش يشتغل، كل ما شاف إذلال بيتركه يمشي، ربنا أعزهم وفتح لهم أبواب مش في الخير. قال وإن وصلك أحد من إخوانك المسلمين بمعروف من وجه طيب، وصلك يعني من الصلة والعطاء، أعطاك مالا أو شيئا وهو حلال، ماله حلال طيب حلال، فوصلك بمعروف بعطاء فخذه إن كنت محتاجا إليه، مثل ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر لما جاءه عطاء وهو ليس بمحتاج، قال ما دام جاءك من غير استشراف نفس، أنت لا يكون في قلبك طمع في الخلق، لكن إذا جاء شيء فخذه فتموله، استعمله استفيد منه، إذا مش محتاج حبيت تتصدق لغيرك كمان كويس. فخذه إن كنت محتاجا إليه واشكر الله فإنه المعطي حقيقة، تشكر المخلوق وتشكر الخالق، وشكرك لله أعظم، فما في يد المخلوق من عطاء الله، واشكر الله فإنه المعطي حقيقة، واشكر من أوصله إليك على يده من عباده، فهذا سبيل ووسيلة وهو صاحب أجر وثواب، فتشكره أيضا لتقديمه الخير من عالم الأسباب. قال وإن لم تكن لك حاجة إليه فانظر فإن وجدت الأصلح لقلبك أخذه فخذه، وجدت الأصلح أن تأخذه فخذه، انظر في قلبك هل فيه ميل، هل فيه فرح من الدنيا، هل فيه فرح بالاستزادة عن الحاجة، أم فيه التفات إلى جانب خير تستفيد منه قلبك لم يتعلق به، أو رده فرده، أي إن وجدت الأصلح رده فرده برفق بحيث لا ينكسر قلب المعطي، ترده عليه يعني ترفض أن تأخذه إذا رأيت هذا أصلح لقلبك، وعندئذ هذا لا يخالف الحديث، لأن الحديث اشترط إيش؟ أن لا يكون عندك استشراف، إذا عندك استشراف معناته في خلل قلبي جاز لك أن ترده، لكن وإن كنت ترده بحكم الشرع أيضا ترده بحكمة وأدب، في ناس لو رديت عليه حاجة ينكسر قلبه، هذا واحد مرة بيقول لي ليش لما الناس بدهم يبوس إيدك بتسحبها تكسر قلبه كمان يعني إحنا ننكسر نخاف نتكبر ونشوف حالنا إحنا كمان، فمرات الواحد لما يكون حابب يعطيك عطية وبترده فيها يزعل ينكسر قلبه، فذلك بدك ترده وانت يجد طيب وخاطرة، ممكن نقول له الله يجزيك الخير هاتها بنعطيها لهالمحتاجين كذا، نقول له عطيها لفلان يعني تشعر بالقبول يعني، أو تعطيه عذرك كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطيد له وهو محرم فقدم له الطعام فلم يأكل منه، صاحب الطعام حينكسر قلبه يعني أنا ضيفت النبي صلى الله عليه وسلم ما رضيش يأكل من ضيافتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبدى عذره إنا حرم إحنا محرمين يعني مش ما تركنا طعامك رفضا لطعامك وإنما عندنا عذرنا، شوف هذا الأدب ينبغي أن يتحلى به المؤمن. قال وإن لم تكن لك حاجة إليه إلى هذا المال أو العطاء فانظر فإن وجدت الأصلح لقلبك أخذه فخذه أو رده فرده برفق بحيث لا ينكسر قلب المعطي فإن حرمة المسلم عند الله عظيمة، هذا مسلم وأنت تأذي وتأذي نفسه وتكسر خاطره لا ينبغي، أو تأخذه وتنفقه على من هو أحوج منه. قال وإياك والرد للشهرة والأخذ للشهوة، لا يكون في تطلع من نفسك إلى ما في أيدي الناس وطمع، هذا الشهوة ولا يكون ردك مشان ايش؟ والله فلان ما بيتقبل ياخذ، فلان ما شاء الله عليه زاهد، لأجل أن يتحدث الناس فيك، فعندئذ هذا أيضا خلل في قلبك. وإياك والرد للشهرة، أي لأجل الشهرة ولتشتهر أمام الناس ويمدحوك. قال ولا أن تأخذه بالشهوة خير لك من أن ترده للشهرة. تأخذه بشهوة متطلع إليه أحسن ما ترده مشان الناس إيش يقول ما شاء الله فلان زاهد، خير لك من أن ترده للشهرة بالزهد والإعراض عن الدنيا، لتشتهر أمام الناس على أنك معرض عن الدنيا وزهد. والصادق لا يلتبس عليه أمر. هنا افترض سؤالا، طب كيف أعرف أنا هيك ولا هيك؟ قال إذا أنت صادق تبين عليك نفسك، كما قال الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فأخرج نفسك من أن تلقي المعاذير والتبريرات، عندئذ تكون صادقا تبصر نفسك، تكون على نفسك بصيرا. والصادق لا يلتبس عليه أمر، ولا بد أن يجعل له ربه نورا في قلبه يعرف به ما يراد منه، كما قال الله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما دام انت حابب مراد الله وخايف من الله، فهو يجعل لك ما تفرق به بين الحق والباطل. هذا صدقك، تقواك وخوفك من الله همك يرضاه، فعندئذ تميز ويجعل الله تعالى في قلبك نورا تميز به. فصل يتكلم هنا عن الكرامات والكشف. والكشف من الكرامة، أن يكشف الله عن بصيرتك فتسمع أشياء وترى أشياء وتشم أشياء. فإذا أعطاك الله الكرامة كيف يكون قلبك في التعامل مع ذلك؟ إذا استعظم الإنسان الكرامات وجعلها مقصدة فلم يعد قاصدا لله. إذا رغب في الحلاوة وفي العطايا التي يعطاها السالك فهو صار عبدا لهذه الأمور. صحيح أن الله تعالى قد يعطي العبد فيصير العبد يرغب بهذا كعلامة. قال الولي ما بيطلب الولاية لذاتها، وإنما يطلبها من حيث هي حالة ترضي الله عنه. وإذا طلب الكرامة لا يلتفت إليها لذاتها ولا لأجل أن يعظم بها، وإنما ليأنس بها أنه في رضا الله، لكن لا تغشه إن لم يكن مستقيما. يعني أنت عارف حالك مش مستقيم وتجيك كرامة تكسر ظهرك. فإذا انتبهت أنه أنت مش مستقيم ما بتنغش وتخاف تكون استدراجا، وإن كنت مستقيما ترجو أنها علامة على قبول الله ورضاه. لكن أيضا لا يكن مقصدك منها أن يراك الخلق وأن يعرفوا لك مكانة عند الله، وإنما علامة بينك وبين الله ماشي، أما مشان تشوف حالك على الخلق. فكان الأولياء يكرهون أن تظهر كرامتهم، بمعنى أنهم لا يطلبون ذلك. لكن الكراهية هنا ليس بمعنى الاعتراض على الله، انتبه، لأنه أيضا الكرامة اجت من الله، هي قدرته مش قدرتك. فإذا هو بده يظهر كرامتك أنت تقول له لا، تقول له أنا بكره شغلك. وإنما الكراهية هنا بمعنى أنه لا يحبون ابتداء أن يعرفهم الخلق، لكن إذا ربنا بده يظهرهم أمام الخلق خلص هذا شأنه سبحانه، فيستحيون منها، نقول يا رب أنا مش أهل، أنا ضعيف، أنا أشكرك عليها لكن لا أرى نفسي أهلا لها، وكلنا مش أهل لها إلا فضله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. قال ومن أضر شيء على المريد طلبه للمكاشفات واشتياقه إلى الكرامات. بدل ما يكون يريدون وجهه صار يريدون وجه أنفسهم. والسالك أحيانا بيسمع من شيخه وبيقرأ في الكتب عن الكرامات والصالحين فبصير عنده وسوسة في هذا الموضوع وحب وتطلع. فمن هذا الباب نبه أولياؤنا والصالحون والعلماء المربون على أنه لا ينبغي أن تجعلها هدفا لك، لا تطلب المكاشفات ولا تشتق إلى الكرامات. ومن أضر شيء على المريد طلبه للمكاشفات واشتياقه إلى الكرامات وخوارق العادات، وهي لا تظهر له ما دام مشتهيا لظهورها. ما دام هو طالبها وهي مقصده ولن يصير وليا إذا لن تكون كرامة. طب لو صارت خارقة إذن هي استدراج. قال لأنها لا تظهر إلا على يد من يكرهها ولا يريدها غالبا، على المعنى الذي قلناه. وقد تقع لطوائف من المغرورين، ناس مخدوعين بحالهم، استدراجا لهم وابتلاء لضعفة المؤمنين منهم. هو ضعيف الإيمان وتطلعه إلى غير الله، الله تعالى يظهر له ما يريد لكن ليس هو مراد الله، يظهر لك ما يرضي نفسك استدراجا لك وانت عارف حالك غلطان. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهي في حقهم إهانات وليست كرامات. إنما تكون كرامات إذا ظهرت على أهل الاستقامة. احنا لما نشوف كرامة، حتى انت لما تشوف كرامة كيف تميز الكرامة عن غيرها؟ بوجود الاستقامة. من كان مستقيما نظن أن هذه كرامة أكرمه الله بها، إذا مش مستقيم نظن أنها استدراج أو سحر أو غير ذلك. قال إنما تكون كرامات إذا ظهرت على أهل الاستقامة، فإن أكرمك الله أيها المريد بشيء منها فاحمده سبحانه عليها. إذن أنت تسلم لله فيما قضى فيه فيك أن يظهر الكرامة وتشكره على ذلك، كما قلنا هي علامة على صحة استقامتك إن شاء الله. طبعا الكرامة نوعين، منها بينك وبين الله، فهذه تبقيها بينك وبين الله مثل الكشوفات. ربنا بيورجيك حاجة ورجاك لك، هو ورج الناس لوش تقول أنا شفت وأنا سمعت وأنا ألهمت، خليها بينك وبين ربنا، لابد يورجهم كورجاه. وأحيانا تكون الكرامة يظهرها الله للخلق، أنت ما بتقدر تدرها، ربنا بيورجهم مكانتك عنده لينتفعوا ويستفيدوا. قال ولا تقف مع ما ظهر لك ولا تسكن إليه. ما أظهر الله من كرامتك لا يغشك، ولا تركن إلى هذا تقول خلاص أنا كويس، تبدأ تتراجع. قال ولا تقف مع ما ظهر لك ولا تسكن إليه، واكتمه ولا تحدث به الناس، اجعله بينك وبين الله. حتى لو أظهره لبعض الخلق أنت لا تكمل تظهر للآخرين، وإن لم يظهر لك منها شيء فلا تتمناه، لا تجعله هدفا لك، فلا تتمناه ولا تأسف على فقده. لا تحزن أنه والله ما صار معك كرامة ولا ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. تحب أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هذا كرامة، تطلب ذلك وتدعو به وتشتاق إليه، لكن لا تعترض على الله ولا تحزن أن لم يعطك شيئا من ذلك. إنما يتأسف المسلم على تقصيره في واجبه، على تقصيره في حق الله. فقال واعلم أن الكرامة الجامعة لجميع أنواع الكرامات الحقيقيات والصوريات هي الاستقامة، المعبر عنها بامتثال الأوامر واجتناب المناهي ظاهرا وباطنا. الاستقامة أن تكون مؤديا للفرائض والواجبات تاركا للمحرمات، مش المحرمات الظاهرة فقط، في كبائر قلبية، الرياء، الاعتماد على الخلق، اليأس من الله، من رحمة الله إلى غير ذلك. أيضا هناك فرائض قلبية وفرائض أيضا سلوكية، أخلاق، العدل، الصدق، في كبائر أخلاقية وسلوكية، في واجبات في الآداب والتعامل. فإذا أديت كل ذلك، فرائض العبادات، فرائض الظاهر، فرائض الباطن، وانتهيت عما نهيت عنه، فتلك هي الاستقامة، هي الكرامة. أن يثبتك الله على طاعته فهي أعظم كرامة، لأنه عليها الأجر والثواب. الأجر مش على الكرامة اللي بتشوفها، الأجر على الاستقامة، إذن هي الكرامة والإكرام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك ورد عن بعض علماء التزكية والسلف والصالحين: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فعرضه على كتاب الله. إن كان على كتاب الله مستقيما فهي كرامة، وإلا فهي إهانة أو استدراج أو سحر أو غير ذلك. إحنا ما عندنا ميزان نجزم به ما هذا، فلنا ظاهر الاستقامة. قال: فعليك بتصحيحها وإحكامها، تصحيح الاستقامة وإحكام سيرك إلى الله. تخدمك أو تخدمك الأكوان العلوية والسفلية خدمة لا تحجبك عن ربك. يعني ربنا بيسخر لك الأسباب لكن تبقى مع المسبب، هذا اللي بنسميه مقام البقاء، يدوم حضوره مع الله وهو يعايش الخلق حاضرا معه لكن لا يغفل عن الله. والله تعالى أخبرنا أنه حتى الملائكة، وهي المقصود هنا بالأكوان العلوية، تخدمك، هي مسخرة لك. حتى الحيتان مثل ما ورد في الحديث: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. طول ما أنت طالب علم، لا تفكروا العالم يبطل طالب علم، يضل طالب علم. طول ما أنت طالب علم فالله تعالى يسخر لك الملائكة، تضع أجنحتها يعني تحملك وتدير بالها عليك وتيسر لك الأمور، ريح قلبك. وش خايف ومهموم وربنا مسخر لك ملائكته؟ ما دام انت في الخير وفي العلم وتريد تنفع الأمة وتصلح عملك وعلمك الذي يصلح به عملك. كذلك: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إذن كما قال، الأكوان العلوية تخدمك. لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة. يعني بصير تجي لك الملائكة أيضا، إيش هذا؟ خدمة، كرام. الصحابي الذي رأى ظلة، كل هذا تسخير من الله إشعارا بإكرامك حين استقامتك. وتخدمك الأكوان السفلية، ربنا بيسخر لك الإنس وحتى الجن. بعض الصالحين ربنا بيسخر له جن بيساعدوه، هاي نعم. قال: خدمة لا تحجبك عن ربك. لو حجبتك عن ربك عندئذ كانت استدراجا، صار التفاتك إلى الخلق وإلى الكرامة وإلى العطاء حاجبا عن الله، فدل على فساد في قلبك. ولا تشغلك عن مراده منك. خدمة لا تشغله، لا تشغلك عن مراد الله منك، تبقى على العبودية وعلى التقوى والاستقامة. مرات بعض الناس ربنا في الكشف بيورجي النباتات والدواء وخصائص المعادن، بيروح بصير إيش؟ بدل ما هي تخدمه يصير هو يخدمها. كان بروح بتخصص في الأدوية وبنشغل بالأدوية عن الله وبموت وهو معالج. لو بقي معالج ومع الله ما في مشكلة، لكن المشكلة ذهب في العناء وغاب في غفلته. فهذا أمر دقيق ينبغي أن ينتبه إليه السالك حتى لا يميل إلى شيء سوى الله. فمهما رغبت في شيء يدل على استقامتك وولايتك، تذكر أن المقصد هو الله. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فضلا من الله لا من ذوات الأشياء، لا تعطيك الفضل والعطاء والنعمة، الله يعطيك هذا الفضل. وتريد الله، يريدون وجهه، كما قال ابن عطاء الله السكندري: ما تطلب أمامك. نادته هواتف الحقيقة: ما تطلب أمامك. مهما أعطيت حتى في المعارف لا تقول هذا الحد، لسه في أعلى. إذا قلت هذا الحد وقف سيرك. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.